بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان. لا شك أن زمن رمضان زمن مبارك مخصوص، تضاعف فيه الحسنات وتكثر فيه الخيرات والكرم من الله، وتصفت فيه الشياطين. فرض الله الصيام في نهاره، وسن النبي القيام في ليله، وهو شهر القرآن، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فإذا فعل عمرة في رمضان، لا شك أن العمرة في هذا الزمان المبارك تكون أكثر بركة في غير هذه الأزمة. فضل العمرة في رمضان، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 97 بعد 3000، قال: وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، يعني ما عندهمش إلا جمالين بيسقوا عليهم. الناضح هو الجمل المستعمل في السقيا في نقل الماء، يعني لم يكن لنا إلا ناضحان. فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، يعني ما حجتش عشان ما كانش معاها ركوبة. والدها زوجها وابنها حجوا على ناضح، وتبقى ناضح يجمعوا الماء عليه. وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أي في الثواب لا في الأداء. يبقى عمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب لا في الأداء، لأن الحج واجب على المسلم أن يحج مرة في العمر إن بلغ الاستطاعة، فلا بد أن يحج. فلو عمل في رمضان يأخذ ثواب حجة، لكن لا يؤدي عنه حجة الفريضة، لا تؤدي عنه حجة الفريضة. يبقى فإن عمرة فيه تعدل حجة، أي تعدلها ثوابا لا أداء. زي ما نقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواء، أي في الثواب لا في الأداء، في الثواب لا في الأداء. يعني لو واحد مثلا عليه فرائض يقوم يصلي فرض واحد، يقول لك ايه، ما هو هيتعدد، يبقى ده يقضي عني ما فاتني من فرائض، ما ينفعش. يبقى 100,000 صلاة أي في الثواب لا في الأداء، وكذلك هنا في الثواب لا في الأداء. وعنه به قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وده ثواب عظيم. العلماء اعتبروا انه ايه، انه الى يوم القيامة، وقل نادرة منهم قالوا ان هذا خاص لها جبرا بخاطرها، لانها فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معاصرة له، فاراد ان يجبر خاطرها صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يخيب ظن نبيه فيه، لا يخيب ظن نبيه فيه. لكن على اي حال هو الامر واسع، والعلماء قالوا ان حج في رمضان تعمل حجة مع النبي في كل عصر ومع اي انسان، وليس خاصا بهذه المرأة اللي هي ام سنان رضي الله عنها وارضاها. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يغير طريق ذهابه عن طريق عودته، وطريق عودته عن طريق ذهابه، سواء كان ذاهبا إلى صلاة العيد أو مثلا عائدا من صلاة العيد، أو ذاهبا إلى مكة فيدخل من الثنية العليا، يعني الثنية الشمالية، العليا يعني إيه؟ الشمالية اللي هي في طريقي وهو جاي من ناحية مقابر مكة. عارف أنت في مكة في هناك إيه المعلى اللي هي الحجون، هي دي الثنية العليا اللي جاي من جهتها كده ويخش على المروة، فهمت إزاي؟ يبقى كده جاي من الثنية العليا. فكان النبي لأنها كانت في طريقه عند مقدمه من المدينة، ولما يجي يخرج المفروض لما يخرج للمدينة، المدينة الشمال، يخرج من الثنية العليا، يقوم النبي يخالف ويخرج من الثنية السفلى، وإيه ثم يستدير إلى الطريق. فإيه كان يخرج من الثنية السفلى يعني الجنوبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لتتشرف به كل أرض، وليتشرف به سكان كل أرض من المسلمين إنسا وجنا. فكان النبي يفعل ذلك حتى تتشرف به البقاع صلى الله عليه وآله. واستدل العلماء على سنية ذلك لكل مسلم، إن الإنسان يسن له إذا ذهب من طريق أو من طريق آخر، لأن هذه الطرق تشهد لك يوم القيامة، كل طريق تسير فيه وكل جبل تمر عليه وكل حتى حصاة تذكر الله وأنت تمر عليها تشهد لك يوم القيامة، وكل موضع سجود يشهد لك يوم القيامة. والثنية هي الطريق اللي بين الجبال، يسموه ثنية لأنه طريق بين الجبال، يسموه ثنية، ويسمى أيضا نقب، يسمى نقب ويسمى ثنية، يبقى كل طريق بين جبلين يسمى نقب أو ثنية. وعندنا احنا في مصر يقول لك صحراء النقب هناك في سيناء لأنها بين جبلين، يقولوا عليها صحراء النقب. ليه؟ لأنها طريق بين جبلين، فكل طريق بين جبلين يسمى إيه؟ نقب أو ثنية، ممر دي يعني. وعن أبي قال وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كداء، من أعلى مكة، أعلى مكة المنطقة اللي تسمى كداء، طب وأسفلها تسمى كدى بالضم، يبقى عندنا كداء وكدى، كداء اللي هي أعلى مكة وكدى أسفل مكة. دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، قال هشام فكان أبي، هشام بن عروة بن الزبير، فبيقول فكان أبي اللي هو عروة بن الزبير يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. ذي طوى المنطقة اللي هي إيه على مشارف مكة من جهة الشمال، يعني قرب منى كده، بين منى ومكة. ذي طوى كان النبي لما يوصل مكة يستريح هناك ويغتسل غسل دخول مكة ويدخلها نهارا، كان يحب يدخلها نهارا صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء على استحباب دخول مكة نهارا. لكن في عمرة الجعرانة النبي دخلها ليلا، فقال العلماء أنه يجوز دخولها نهارا وليلا. بعضهم قال وفي الاستحباب هم سواء، دخلتها نهارا دخلتها ليلا فالاستحباب سواء، متساويتان في الثواب. وبعض العلماء قالوا لا، الدخول نهارا أفضل، ودخلها ليلا لبيان الجواز، دخلها ليلا في الجعرانة لبيان الجواز. يعني ده كل ده يفيدك في ايه؟ انك انت مثلا لو خيرت في رحلة الطيران اللي هتطلع، رحلة هتوصلك مكة نهارا ورحلة توصلك مكة ليلا، فتختار الرحلة النهارية على اساس تاخد ثواب دخول مكة نهارا. ممكن يعني ممكن يطبق بهذه الطريقة، لكن على أي حال إذا تيسر لك دخولها نهارا فبها ونعمت، أو إذا تيسر لك دخولها ليلا فبها ونعمت، واخد بالك؟ فالنبي فعل ذلك وفعل ذلك. لكن في حاجة اسمها غسل دخول مكة، ده الواحد ياخد باله منه، لأنه سنة قليل من الناس اللي بتعمله. يعني أول ما تدخل مكة بتروح الفندق، بتتسكن في الفندق، تحط حاجتك، خش بقى اغتسل، اسمه غسل دخول مكة، وبعدين انزل اعمل عمرتك، فاهم؟ بدل ما تخش تتوضى بس، لا خليها غسل. ليه؟ لان في حاجه اسمها غسل دخول مكة. طب ان لم تجد ماء تتيمم بدلا من الغسل، او كان الماء مثلا بارد او ساخن، او انك تبرد لو اغتسلت، عندك عذر يعني لا تتحمل الماء، يبقى ايه؟ تستبدله بالتيمم، يبقى اسمه التيمم لدخول مكة بدلا عن غسل لدخول مكة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح، قال يحيى أو قال حتى أصبح. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بذي طوى. ينفع تقول طوى وطوى وطوى، تنفع بتسليس الطاء. كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، يعني على تل، أكمة ليتل يعني، ليس في المسجد الذي بني ثم يعني هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. فردتي الجبل يعني جانبي الجبل. استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يعني هناك يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه اللي يجعل الصحابة تحدد موضع صلاة النبي بالظبط؟ كم ذراع وفي أي مكان؟ دليل على أن الصلاة في أماكن عبادة الصالحين فيها بركة كبيرة. يعني كأنه بيقول لك تحرى أن تصلي في مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمذهب الوهابية. في القرآن سيدنا زكريا لما رأى عند أمنا مريم إيه رزقا في مكان عبادته عمل إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه، يعني صلى ودعا. وسيدنا زكريا أفضل من مريم، سيدنا زكريا نبي ومريم صديقة والنبي أفضل، يعني يمكن أن يستفيد الأفضل بالمفضول. فدعا هنالك زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية. ما كانش وهابي، عشان تعرف أن مذهب الوهابية ليس هو مذهب الأنبياء وليس هو فهم الصالحين على مر العصور. فكانوا يتحروا أماكن المباركة ويصلوا فيها. سيدنا رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل أنزله بجوار قبر موسى ليصلي. سيدنا الرسول لا أفضل من سيدنا موسى، لكنه لا بأس أنه يصلي، لأن لا شك أن النبي يقبر في مكان مبارك، لأن النبي أصلا بركة، فأي نبي بركة يقبر في مكان يصير هذا المكان مباركا به، ولو لم يكن مباركا قبله يبارك به. فنزل وصلى عند قبر بجوار قبر سيدنا موسى، حديث الإسراء مشهور. ثم أنزله في بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى بن مريم ليصلي فصلى. يبقى إيه؟ يبقى الإنسان لما يتحرى أماكن البركة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لظهور بركاته وظهور أنبيائه، هذا شيء لا بأس به، مطلوب من لدن الصحابة. وإلا ليس إن عبد الله بن عمر بيحدد لك 10 خطوات من هنا و10 أذرع من هنا عشان تتحرى وتصلي في نفس موضع التي صلى فيها الأنبياء، فلا بأس بهذا. ثم يدعوا بعد ذلك أن هم إيه؟ أهل حديث. أي حديث؟ ما هم كتب صحيح. وبعدين يجي بعد كده ابن باز في تعليقه في صحيح البخاري في فتح الباري في صحيح البخاري، ابن باز يقول وهذا مذهبه وخالفه فيه أبيه، بيعدل على سيدنا عبد الله بن عمر. ابن باز مش عاجبه مذهب سيدنا عبد الله بن عمر، يقول هذا مذهبه وخالفه فيه أبيه. مين قال لك ان خالفه فيه أبيه؟ سيدنا عمر خالف ابنه؟ هل كان أبوه ما يعملش كده وهو يعمل كده؟ كان كل الصحابة تتحرى فعل النبي والأماكن التي تجول فيها النبي، حتى الأبيار التي شرب منها النبي أو توضأ منها النبي أو تفل فيها النبي كانوا يتحروا أنهم يشربوا منها ويتوضأوا منها. طول عمر الأمة على هذا الحال، لحد ما جاء المذهب الوهابي المشؤوم طمس هذه الأبيار وضيع هذه الأثار مخافة أن يعبدها الناس. وأمة النبي معصومة أن تعبد غير الله، لأنها لو عبدت غير الله احتاجت نبي آخر، ونبينا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أصغر طفل عند المسلمين يقول لك قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أصغر طفل عارف أن النبي مخلوق هيعبد مخلوق، عارف أن النبي عبد الله ورسوله هيعبد عبد الله ورسوله، عارفين الحكايه دي حافظينها، لكن لازم نوقر عبد الله ورسوله، ولازم نحب عبد الله ورسوله، ولازم نتحرى الاماكن التي عبد الله فيها صلى الله عليه وسلم، لانه اقربنا الى الله منزله ووسيله. فهذا ليس شرك على خلاف ما يعتقدون. باب استحباب الرمل في الطواف والعمره وفي الطواف الاول في الحج. الرمل اللي هو انك انت يعني تتحرك حركة سريعة في 3 أشواط الاولى من الطواف الذي يعقبه سعي، يبقى اي طواف يعقبه سعي يسن فيه الرمل. أي طواف يعقبه سعي يسن فيه الرمي. طب طواف تحية لا يسن فيه الرمي. يبقى الرمي في طواف يعقبه سعي ويكون في الثلاث أشواط الأولى حول الكعبة، وهي سنة خاصة بالرجال دون النساء. فإن تركها لا شيء عليه عند الجمهور، فإن ترك الرمى لا شيء عليه عند الجمهور. وأشهب من المالكية وسيدنا الزبير كانوا يروا أن من ترك الرمى عليه دم. أشهب عند المالكية وكذلك ابن الزبير كانوا يروا أن من ترك الرمل وهو قادر عليه يكون عليه دم، ويسقط الرمل عن الرجل بالزحام، شدة الزحام لا يستطيع أن يرمي، يسقط عنه الرمل. فإن تركه عامدا وهو قادر عليه لا شيء عليه، فتو السنة على الراجح عند الجمهور. فإن كان الاقتراب من الكعبة يمنعه من الرمل بسبب الزحام، والابتعاد عن الكعبة يمكنه من الرمل، فيكون الابتعاد عن الكعبة أفضل في هذه الحال. ليه؟ لأنه يؤدي إلى أنه يرمل، لأن الرمل في أصل العبادة، في هيئة العبادة. أما الاقتراب من الكعبة فهو في موضع العبادة، ويقدم هيئة العبادة على موضع العبادة. كل دي قواعد تبقى في ذهن الفقيه، قواعد في ذهن الفقه. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من في الحج. الطواف الأول في الحج إذا كان طاف طواف القدوم يعني ونوى أن يسعى سعي الحج بعده يبقى يرمل في طواف القدوم. واضح؟ أدي اسمها الطواف الأول. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا. خب يعني رملا، والخب هو العدو ايه السريع شويه، عدا عدوا، يبقى خب خبا، عدا عدوا، رمل رملا، كل دي معاني واحده. كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا، وكان يسعى ببطن المسيل اللي هو بين الميلين الاخضرين في المسعى بين الصفا والمروه، اذا طاف بين الصفا والمروه، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت. يسعى هنا يعني رمل، يعني يسرع. يسعى هنا يعني يسرع، يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين اللي هي ركعتي سنة الطواف، ثم يصلي سجدتين اللي هي ركعتي سنة الطواف، وهما سنة على الراجح، وفي قول عند الشافعية أنها واجبتان. ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود. يبقى يدل على أن استلام الركن الأسود سنة في بداية الطواف. إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السمع، يبقى يسن استلام الركن الايه؟ الركن الحجر في أول الطواف، وأنه يرمل في الثلاثة ايه؟ أطواف الأولى. كل دي سنن الطواف، كأنه بيقول لك سنن الطواف، يعني يريد أن يبين لك سنن الطواف. يخب ويرمل بمعنى واحد، وعنه أبي قال وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. يبقى الرمل يأخذ كل أوجه الكعبة من الحجر للحجر. أمال سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى أنه يرمل من الحجر إلى الركن اليماني وبين الركن اليماني والحجر يمشي. سيدنا عبد الله بن عباس يرى ذلك لأن النبي فعل ذلك في عمرة القضاء فعل ذلك. لكن هنا سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي إيه في حجة الوداع أن النبي رمل من الحجر للحجر. فبعض العلماء قال أنه نسخ المشي بين الركنين وصار أن الرمل يشمل كل ضلوع الكعبة يرمل في كل ضلوع الكعبة أخذا بإيه بالآخر بآخر فعل النبي. وسيدنا عبد الله بن عباس كان يرى أنه يمشي بين الركنين وأن النبي لما رمل في حجة الوداع لبيان جواز ذلك. والشافعي اختاروا فعل سيدنا عبد الله بن عمر في هذه المسألة أنه يرمل من الحجر للحجر يعني في كل ضلوع الكعبة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن أبيه هو محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين عليهم السلام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواب. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهبة قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. كل ده بيأكدها لك عشان رواية سيدنا عبد الله بن عباس أنه هو كان يترك الرمل بين الركنين اليماني والحجر بيبين لك أن دي تخالف أن دي رواية تخالف الرواية. كأن النبي رمل بهيئتين هيئة رمل فيها من الحجر للحجر ورمل بهيئة أخرى لو كان يرمل من الحجر إلى الركن اليماني ويسير من الركن اليماني للحجر يبقى فيها هيئتين. العلماء بعض الشافعية قالوا أن هذه تنسخ الأخرى وبالتالي بقى يرمل من الحجر للحجر. وبعض العلماء قالوا أنها على سبيل الجواز يعني لك أن تفعل هذا على سبيل التخيير أو ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ قال فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ كذبوا يعني أخطأ مش كذبوا يقولوا خلاف الواقع كبيرة يعني لا يعني صدقوا يعني أصابوا وكذبوا يعني أخطأوا يبقى صدقوا يعني أصابوا وكذبوا هنا معنى أخطأوا ودي لغة قريش على فكرة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فقال المشركون في عمرة القضاء فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا يعني كان سيدنا عبد الله بن عباس يرى أن الرمل كان لعلة إخافة المشركين أما بعد اطمئنان الإسلام والمسلمين وصارت مكة دار الإسلام فلا رمل واضح، كان يرى هذا، له رأي أيضا سيدنا أبو العباس أن الرمل كان معلل بأنه ليري همة المسلمين أمام المشركين. أما وقد فتحت مكة وصارت دار إسلام فلا نحتاج للرمل. ده رأي آخر لسيدنا عبد الله بن عباس. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا، يعني أصابوا وأخطأوا، يعني أصابوا لأن النبي سعى راكبا، وأخطأوا أنه جعل الركوب أفضل من المشي. فهم؟ أدي محل الخطأ. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني إيه ما يمنعوش، لا يمنعه. فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. يبقى ركوب النبي من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يستطيع أن يمشي في وسط الناس، لأن الناس كانت إيه تريد أن تحوط به فرحا به صلى الله عليه وسلم، فلو مشى على قدميه لصعب عليه، فاضطر للركوب اللي يراه الناس جميعا فيتأسوا به، وليستطيع أن يسير به في وسط الناس، ولكن المشي أفضل. هذه معنى صدقوا وكذبوا، صدقوا أنه سعى راكبا، وكذبوا أنهم قالوا أن الركوب أفضل من المشي، بل المشي أفضل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال صدقوا وكذبوا. صدقوا يعني أن النبي فعل، وكذبوا أنها سنة مستمرة، لأنه كان يرى أنها كانت متعلقة بوجود المشركين. فهمت بقى المسألة؟ ده على وجهة نظر سيدنا عبد الله بن عباس، وإن كان الجمهور خالفوا الأمر وجعلوها سنة مستقرة إلى يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، يعني شافه في الرؤية يعني، قال فصفه لي، قال قلت رأيته عند المروة، عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه، يدعون يعني يمنعون، ولا يقهرون يعني ينهرون ويوبخون. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. لما قدموا في عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، يعني أضعفتهم، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، يعني جلسوا من الجهة اللي من ناحية الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني حتى لا يتعبوا يعني. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس